يسأل الأخ السائل فيما ورد في صفحة 314 من قول المصنف: لأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات إلى آخر الكلام. المصنف هنا يتكلم عن معنى الإيجاز ومعنى التخفيف وهل هو يعود إلى عرف الناس. فإذا لو قيل أن هذا المعنى صحيح وهو العودة إلى ما يتعارف عليه الناس فهذا التعارف يختلف، وبالتالي هذا يسبب نوع من التضارب والتعارض في صلاة كل مصر وكل أهل حي وكل أهل سكة، لأنه عندهم عادات معينة، فبعض منهم يخفف والبعض منهم يزيد في صلاته ويطيل في صلاته، فهذا أمر ليس هو المقصود فيما ذكر في النصوص الشرعية، وإنما الأمر يرجع فيه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما تعتادونه. وبالتالي يبين شيخ الإسلام هنا أن الأمر لا يرجع إلى عرف الناس، وإنما يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه، والله أعلم.